الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ففي هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله تعالى، وفي هذه الكليمة مع إخواننا طلبة العلم في هذه المدينة، مدينة سطيف، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الكلمة في ميزان حسناتنا جميعا وأن ينفع بها. فأقول حفظكم الله جميعا أن من سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه، ومضى أمره جل في علاه على أن من أعرض عن الحق وأخذ بالباطل، أن الله سبحانه وتعالى يسلط عليه الذل والهوان، كما قال الله سبحانه وتعالى: ومن يهن الله فما له من مكرم. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في مسند الإمام أحمد وعلقه الإمام البخاري في صحيحه يقول عليه الصلاة والسلام: وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. فهذا الذل كما هو معروف مذموم عند العلماء، وهناك قسم محمود، لأن التذلل لغير الله سبحانه وتعالى على وجه الهوان والضعف والصغار والانكسار فهذا مذموم، وهناك الذل لله سبحانه وتعالى وهو عنوان العز والشرف، لأن من خصائص الله سبحانه وتعالى أن يكون له العبادة في غاية الحب مع غاية الذل، هذا تمام العبودية له سبحانه وتعالى. وكذلك الذل للمؤمنين الذي يقصد به التراحم والتواضع، كما قال الله: أذلة على المؤمنين. فهذا هو الذل المحمود. أما ما بدأنا به حديثنا فهذا كما أشرت، قد جعل الذل والصغار على من خالف أمر الله سبحانه وتعالى. والذل حينما عرفه العلماء وتكلموا عنه قالوا: هو نقيض العز، وهذه العزة تكون بطاعة الله سبحانه وتعالى والائتمار بأوامره. وقد ذم الله سبحانه وتعالى الذل وجاء النهي عنه، لهذا يقول الله عن بني إسرائيل: وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ضربت عليهم الذلة أي وضعت عليهم، فلا يزالون بها في هذه الذلة. وقال الله جل في علاه: وتذل من تشاء، يعني في الدنيا، وقد يكون في الدنيا وفي الآخرة. الله عز وجل له الملك، يؤتيه من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، كما قال الله: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. العلماء رحمهم الله لما فسروا قول الله عز وجل: إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا، ذكروا أن أولئك الكفار المشركين اتخذوا آلهة من دون الله، اتخذوا العجل، فعجل الله لهم العقوبة والمذلة التي هي الهوان، عقوبة لهم بسبب كفرهم وبسبب شركهم. ولهذا إذا أراد الإنسان أن يبتعد عن هذا الذل وهذه المذلة فليبتعد عن مخالفة أمر الله، لأن من خالف أمر الله سبحانه وتعالى جعل الصغار عليه. ولهذا الذنوب هي السبب الرئيس لحرمان العبد كثيرا من الخير، كما قال ابن القيم رحمه الله: الذنوب جراحات ورب جرح وقع في مقتل، يعني أصاب الرجل وقتله، أصابه في مقتل. والإنسان لابد أن يعلم أنه قد يعمل هذه الخطيئة فيذهب عليه الخير الكثير، ينسى العلم ولا يقوى على العمل الصالح، وهذا يدل على شؤم المعصية وعلى آثارها، وقد تكلم العلماء عن هذه الآثار التي تكون كما قال عليه الصلاة والسلام وجعل الذل والصغار. فانظروا إلى قلة التوفيق بسبب المعاصي، وكذلك قسوة القلب، وكذلك ذهاب البركة في الرزق وحرمان العلم، ويأتيه من الهم والغم وضنك المعيشة، وتتولد مع ذلك بسبب المعاصي من الغفلة عن ذكر الله، ووحشة في القلب، بل وحشة بين العبد وبين ربه، وقد يمنع أيضا من استجابة الدعاء، ويفسد قلبه ويضيع وقته. كل ذلك من نتائج المعصية ومن آثارها. والله سبحانه وتعالى أخبر أيضا أن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، أي أهانوهم، أهانوا أشرافهم وحطوا من مراتبهم. هذه الآيات التي فيها المذلة والهوان والصغار، وكذلك فيها ما يدل على القهر والغلبة، كما في هذه الآية وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون، هذا كله يدل على أن هذه من آثار المعاصي. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أيضا كما جاء في صحيح البخاري حينما رأى آلة الحرث فقال: لا يدخل هذا بيت قوم إلا أدخله الله الذل. قال العلماء: هذا يتعلق بطلب الرزق، فإن طلب الرزق لا شك أنه من أشرف الصناعات، لكن لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام آلة الحرث يريد أن يحثهم ويحضهم على ما هو من معالي الأحوال، وهو ما يتعلق بركوب الخيل والجهاد في سبيل الله، لأنهم إذا اشتغلوا بالحرث غلبتهم الأمم المشركة التي تركب الخيل، فحظهم على التعيش من الجهاد. والدليل على ذلك أن هذا الحديث الذي بين أيدينا واستفتحنا به هذه الكلمة، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، جاء في بعض رواياته أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن رزقه تحت ظل رمحه، لأن الحديث في سياق أطول مما ذكرناه، ولكن ذكرنا الشاهد منه، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. قال العلماء: عندما ذم النبي عليه الصلاة والسلام آلة الحرث إنما كان حتى لا يشتغل الناس بالدنيا، فحظهم على التعيش من الجهاد، وليس الخلود إلى الدنيا ولزوم المهنة. هذا إذا كان في زمنهم، وإذا كان هذا حالهم، فكيف في حالنا اليوم، وكيف في زمننا اليوم، وقد انشغلنا بالدنيا وبملذاتها وانصرفنا عن الخير الكثير. إذن هذه كما أشرنا بعض الآثار: النفس تضعف وتهون، ويستضعف أهل الإسلام بسبب هذه المعاصي، ويلحق من يلحق منهم الخزي والعار، وتضيع الحقوق. ومن أشد الناس في الذلة هم أهل النفاق، لأن أهل الإيمان بينهم التراحم، بينهم التواضع، بينهم التعاطف. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إذا انظروا إلى هذه الآية العظيمة، لما كان الذل منهم كان هذا الذل ذل رحمة وعطف وشفقة، لأنه من أهل الإسلام لأهل الإسلام، اللين والإنقياد، أذلة على المؤمنين، فيهم رحمة، فيهم رقة، وفي المقابل أعزة على الكافرين، أشداء وغلظاء بالكافرين، حتى الوالد والوالدة. الله يقول: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الذل هنا يعني كن أيها الولد ذليلا، بمعنى أن تكون صاحب رحمة، تطيع الوالدين فيما أمراك ولا تخالف، تواضع لهم ذلا ورحمة واحتسابا للأجر. وفي هذا الحديث وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، قد تكون هذه المخالفة والعياذ بالله الشرك بالله وعبادة غيره. وقد قرأنا قول الله عز وجل: إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. وذكرنا أنهم اتخذوا العجل إلها يعبدونه من دون الله، فعجل الله لهم العقوبة، سينالهم غضب من ربهم وذلة هي الهوان بسبب كفرهم وشركهم. وقد يكون كذلك تلكم المعصية بسبب الابتداع في الدين، فإن المبتدع بل كل من ابتدع في دين الله ذليل حقير بسبب مخالفته وبسبب بدعته، كما ذكر ذلك الشاطبي رحمه الله في كتابه الاعتصام، ذكر أن كل من ابتدع في دين الله فهو ذليل حقير بسبب بدعته. حتى وإن حاولوا أن يظهروا العز والجبروت فهم في أنفسهم أذلاء، لهذا تجدهم كثيرا ما يلجؤون إلى السلاطين ويلوذون بأهل الدنيا، هذا هو شأن أهل البدع. ومن لم يقدر على ذلك استخفى ببدعته وهرب بها عن مخالطة الجمهور، وقد يستخدم التقية. وكذلك الذي يحارب الله ورسوله ويخالف أمره، كما قال الله: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. ومن أشد الناس محاربة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام أهل النفاق المنافقون، الذين لهم دور كبير في الإرجاف بين أهل الإسلام في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، فقد صدرت منهم الأقوال والأعمال الذين كانوا يرجفون بضلالهم ونفاقهم وكذبهم وعدم صدقهم، فيوهنون ويشككون في وعد الله سبحانه وتعالى. ولهذا انظروا إلى قولهم حينما قالوا: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. إذن من هو الأذل ومن هو الأعز؟ لا شك أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، وأما أهل النفاق فهم أهل المذلة. ولهذا في غزوة بني المصطلق نزلت هذه الآية، وكان هذا بسبب رأس المنافقين في ذلك الزمن عبد الله بن أبي بن سلول، فقد حصل أن أحد المهاجرين كسع أنصاريا، يعني ضربه في قفاه، فغضب الأنصاري غضبا شديدا فتداعوا، قال الأنصار يا للأنصار، وقال المهاجر يا للمهاجرين. فالنبي عليه الصلاة والسلام خرج فقال: ما بال دعوى الجاهلية؟ فأخبروه بما حصل، فقال: دعوها فإنها منتنة، وفي رواية: فإنها خبيثة. فقام هذا المنافق فقال: أقد تداعوا علينا؟ لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فعمر رضي الله عنه لما سمع مقالة هذا الخبيث الملعون قال: ألا نقتل هذا الخبيث؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، كما في البخاري وفي غيره. إذن هذا هو سبب النزول. وفي بعض الروايات في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: ولينصر الرجل أخاه ظالما أو مظلوما، إن كان ظالما فلينهه فإنه له نصر، وإن كان مظلوما فلينصره. إذن النبي عليه الصلاة والسلام كره هذا الأمر وسماه دعوى الجاهلية، لأن في الجاهلية كانوا يتعاضدون في أمور الدنيا وفي متعلقاتها، وهذا يحصل من القبائل أو بسبب القبيلة، وكانت الجاهلية تفعل ذلك، تأخذ حقها بالعصابات والقبائل، فجاء الإسلام وأبطل ذلك، لأنه جاء في الكتاب والسنة من الحلول وفصل القضايا بالأحكام ما يكفي، ما فرطنا في الكتاب من شيء. فإذا اعتدى إنسان على آخر حكم القاضي بينهما وألزم بما هو المقتضى، مقتضى عدوان فلان على فلان. فهذا الخبيث رأس المنافقين هو الأذل، والنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام هم أهل العزة. فعالج النبي عليه الصلاة والسلام هذه الفتنة التي أراد أن يوقظها هذا المنافق. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال لعمر: دعه لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. قال العلماء هذا يدل على حلمه وصبره عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ كذلك خوفا من أن تترتب على ذلك مفسدة أعظم من قتله، فكان يتألف ويصبر على جفاء من يجفو من الأعراب ومن المنافقين. إذن هذا هو حالهم، ولا شك أنهم هم من أعظم الناس محاربة لله ولرسوله، فقد كانوا يوهنون المسلمين ويشككون، كما قال الله: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فكان المنافقون في غزوة الخندق قد فضحوا أشد فضيحة، ووقع عليهم المذلة والصغار، لأنهم أرجفوا أشد الإرجاف، وكانوا يدعون إلى الاستسلام وإلى التخاذل. لم يكتفوا بتوهين المسلمين، بل كانوا يدعون إلى أن يستسلم الناس. وإذ قال الطائفة منهم: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. فالمنافقون كانوا يحرضون أهل المدينة، يحرضون الأنصار رضي الله عنهم على ترك النبي عليه الصلاة والسلام، وكانوا يفرون من المعارك، كما قال الله: ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. وجاء أيضا في قوله: قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا. فكانوا يتسللون ويهربون. لماذا؟ لأنهم هم أهل التذبذب، مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. ومن صفاتهم أيضا أنهم ينقضون العهود والمواثيق، لهذا قذف الله عز وجل في قلوبهم الهوان والمذلة، وهم من أشد الناس مخالفة لأوامر النبي عليه الصلاة والسلام، فيصدق عليهم هذا الحديث: وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. ولهذا قال الله عنهم أيضا كما في سورة الأحزاب في هذه الغزوة العظيمة، غزوة الخندق: ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. إذن هم عهدوا على ماذا؟ على الثبات وعلى عدم الفرار، لكنهم نقضوا العهد عندما جاء الأحزاب وحصل ما حصل في هذه الغزوة، نقضوا هذه العهود، فهم أهل خيانة وأهل نقض للمواثيق، يحرصون على الدنيا وعندهم من البخل والجبن والخوف والأذية للناس أي المسلمين، بل والتخاذل والتنصل والشح، وكل ذلك ذكره الله في سورة الأحزاب: أشحة عليكم. وقال: فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد. سلقوكم بألسنة حداد، يعني بسطوا ألسنتهم الحادة. وللأسف هذا حال المنافقين ليس في زمن النبي عليه الصلاة والسلام فقط، بل هم في كل مكان وفي كل زمان يتواجدون. كيف ظهر أهل النفاق؟ النفاق لم يكن في مكة، الذين كانوا في مكة كانوا أهل إيمان وأهل إسلام. لا شك أن قريشا كانت قوية في أول الأمر، وكان أهل الإسلام في ضعف، ولهذا هاجروا وأذن لهم النبي عليه الصلاة والسلام بالهجرة، فهاجروا إلى الحبشة ثم هاجروا إلى المدينة. فلما دخل عليه الصلاة والسلام المدينة ودخل الإسلام كذلك وبايع الأنصار وانتشر الإسلام في ربوع المدينة، لا شك أن هذا كان فيه من الاعتصام بحبل الله للصحابة كلهم، للمهاجرين والأنصار. فجاء أهل النفاق وأهل المرض والخبث فأظهروا الإسلام كذبا وزورا. لكن متى كان ذلك؟ كان بعد غزوة بدر. أما قبل غزوة بدر فقد كانوا يؤذوا النبي عليه الصلاة والسلام ويظهروا الكفر، كما حصل من هذا المنافق عبد الله بن أبي بن سلول. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما عاد سعد بن عبادة وكان مريضا، وكان ذلك قبل وقعة وقبل معركة بدر، مر النبي عليه الصلاة والسلام بمجلس فيه من أهل الإسلام وأهل الشرك وعبدة الأوثان، وفيه كذلك من اليهود، وفي هذا المجلس عبد الله بن أبي بن سلول. فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام وكان على دابته، تكلم هذا الخبيث بعد أن غطى أنفه بردائه وزعم أن دابة النبي عليه الصلاة والسلام قد غبرت عليه، يعني بالتراب، فقام أحد الصحابة ورد عليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على سعد بن معاذ أخبره بما صنع عبد الله بن أبي بن سلول، فقال له سعد بن عبادة: اعف عنه يا رسول الله، في الصحيحين اعف عنه يا رسول الله. لماذا؟ قال: إن أهل هذه المدينة قد اصطلحوا على أن يتوجوه، يعني يصير عليهم ملكا، فلما رد الله ذلك بالحق الذي أعطاكه يا رسول الله شرق بذلك، يعني غص بذلك، فعفى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. لكن بعد غزوة بدر أظهر الإسلام كذبا ونفاقا، بل إنه زعم ذلك عند أصحابه، يعني كان يخبر أصحابه بأن يظهر الإسلام. لهذا جاء في صحيح البخاري من حديث أسامة بن زيد لما غزا النبي عليه الصلاة والسلام بدرا وقتل الله به صناديد كفار قريش، قال هذا المنافق: هذا أمر قد توجه، فبايع الرسول صلى الله عليه وسلم على الإسلام، فأسلموا. هذا الإسلام كان نفاقا في الحقيقة، لأنهم عرفوا أن شوكة المسلمين صارت قوية وقامت لهم دولة، لكن أهل النفاق بقوا على هذا الحال من أذية المؤمنين ومن القلقلة وإثارة الفتن، ما تأتي غزوة من الغزوات إلا وهم يشوشون. ولهذا في غزوة أحد خرج عليه الصلاة والسلام فرجع أناس، وانقسم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام إلى فرقتين في هؤلاء الذين رجعوا، وفي الحقيقة كان سبب رجوع هؤلاء هو عبد الله بن أبي بن سلول، هو الذي قال: كيف نقاتل؟ لم يطعني، أطاع الصبيان وخرج خارج المدينة يقاتل، وقد قلت له قاتل في وسط المدينة. فلما افترق المسلمون إلى فرقتين أنزل الله: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. ولهذا حصل أيضا أن الله أخبر عن هذا الموقف، لأنهم خذلوا المسلمين في أحرج المواقف وأثروا على بعض الناس، حتى قالوا إنهم سحبوا ما يقارب ثلث الجيش. قال الله عز وجل في القرآن: وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. إذن هم يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، وهذه هي صفات المنافقين، يقولون القول ولا يعتقدون صحته، يقولون لو نعلم قتالا لاتبعناكم. فهذه هي من أذيتهم لأهل الإسلام، وهم في الحقيقة ما أسلموا ولا دخلوا في دين الله، لهذا أحبط الله أعمالهم بسبب كفرهم ونفاقهم. أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا، وهم أهل الخوف والهلع، كما قال الله عنهم: يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يود لو أنهم بادون في الأعراب، يعني من شدة خوفهم ومن شدة هلعهم، حتى إن أحدهم ليخيل له أن العدو أمامه، فمن شدة فزعه وهلعه يحسبون كل صيحة عليهم، هم العدو فاحذرهم. إذن هؤلاء هم الذين كما أشرت، إذا ذكرنا أسباب الوقوع في المذلة فإن النفاق من أعظم الأسباب والعياذ بالله. كيف لا وقد فعلوا الأفاعيل بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الكيد والمكر. ولا شك أيضا أن من أسباب المذلة استمرار المسلم على المعاصي وترك التوبة والتسويف في ذلك، وانظروا إلى ما حصل لبني إسرائيل الذين ضربت عليهم الذلة، وكذلك ضربت عليهم المسكنة بسبب كفرهم وبسبب قتلهم الأنبياء، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ومن أيضا أعظم أسباب الذل الكبر والأنفة والغرور والعجب، فيترك الحق بسبب كبره وغروره وبسبب الأنفة. ولهذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن المتكبرين يوم القيامة يحشرون أمثال الذر، يغشاهم الذل من كل مكان، كما عند الترمذي في جامعه: فمن تعاظم وتكبر ودعا الناس إلى مدحه فهذا مريض أصابه الكبر والأنفة عن قبول الحق. كذلك ما يتعلق باتباع الهوى، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. ولهذا العلماء رحمهم الله تكلموا أن من أسباب الذل والصغار والحرمان ما يتعلق باتباع الهوى، تجد أن الذي يتبع هواه يبتليه الله عز وجل بالمذلة والمهانة والحقارة والخسة، وما أجمل ما ذكره ابن القيم رحمه الله في كتابه الجواب الكافي، فقد أشار إلى أن المتبع لهواه يصاب بهذه الأدواء. وكذلك الصغار والمذلة قد يوقعها الله سبحانه وتعالى على الذي يفارق أهل الإسلام ويخالف جماعتهم ويخرج على ولي أمر المسلمين يشق العصا، كما قال الله ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هذا هو عقوبة من يخالف. وفي الحديث المشهور في من يترك الجهاد في سبيل الله قال عليه الصلاة والسلام سلط الله عليهم ذلا لا يرفعه حتى يراجع دينهم، لأنهم خالفوا أمر الله سبحانه وتعالى، ركضوا خلف الدنيا خلف الدينار خلف الدرهم، تبايعوا بالعينة، اتبعوا أذناب البقر كما في مسند الإمام أحمد، تركوا الجهاد في سبيل الله فسلط الله عليهم ذلا لا يرفعه حتى يراجع دينهم. والنبي عليه الصلاة والسلام كذلك في الحديث الصحيح عندما ذكر أولئك أو هذه الصفات، أعني هذا الذي ذكرناه آنفا حديث ابن عمر في مسند الإمام أحمد، هذا الحديث علق عليه الإمام ابن رجب رحمه الله في كتابه المشهور الحكم الجديرة بالإذاعة، لما جاء إلى هذا الحديث قال من أعظم ما حصل به الذل من مخالفة أمر النبي عليه الصلاة والسلام ترك ما كان عليه من جهاد أعداء الله، فحصل أن الأمة ابتليت، لأنه في الحديث نفسه سلط الله عليهم ذلا لا يرفعه حتى يراجعوا دينهم. كذلك من أسباب الصغار والذل الفرقة وتتبع التحزب والحزبية، فإن الحزبية والتحزب والتفرق شر عظيم وفساد كبير، ويسبب ضعفا ومذلة لأهل الإسلام، فتذهب عزهم يذهب عزهم وتلحقهم المهانة. قول الله وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. وكذلك في قوله تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. إذن هذه كلها من الأسباب التي ابتلى الله عز وجل بها من ابتلى ممن ترك أمره وخالف، فسلط عليه الذل وسلط عليه الصغار. جاء عند أبي نعيم في كتابه حلية الأولياء أن سفيان بن عيينة المكي العالم الفقيه المحدث رحمه الله قال ليس في الأرض صاحب بدعة إلا وهو يجد ذلة تغشاه، ثم ذكر أن هذا في كتاب الله، وقرأ قوله تعالى إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة، فقالوا له يا أبا محمد، هذه كنيته كنية سفيان، قالوا له هذه لأصحاب العجل خاصة، قال كلا أتلوا ما بعدها وكذلك نجزي المفترين، فهي لكل مفتر ومبتدع إلى يوم القيامة. وهذا من أجمل ما قاله سفيان رحمه الله، لأنه يدل على فقه ويدل على نظر وعلم. وهكذا إذا نظرت إلى أحوال المنحرفين وجدت أن الله عاقبهم بالذل والهوان، عاقبهم بالذل والهوان، وتسلط عليهم من تسلط. فانظروا إلى رؤوس أهل البدع أين هم وكيف حالهم. المسائل المتعلقة بهذا الحديث حديث النبي عليه الصلاة والسلام وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، وهناك مسائل أخرى تتعلق أيضا أن هذه الأمة كيف سترفع هذه المذلة التي نزلت بها مع اعتقادنا أنه لا تزال طائفة على الحق ظاهرة لا يضرها من خالفها ولا يضرهم كذلك من خذلهم، لكن الوسائل التي يجب على الأمة أن تسلكها أن ترجع إلى دينها، كما في الحديث الذي مر معنا أن تؤمن بالله وأن تداوم على العمل الصالح، كذلك أن يعتز بالله سبحانه وتعالى ويتمسك بالدين. فإذا طبقت الشريعة وتمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام رفع الله عز وجل ما بهم من مذلة. وعمر رضي الله عنه بإسناد صحيح عنه في مصنف ابن أبي شيبة وجاء عند الحاكم ذكر أن أهل الإسلام كانوا أذل ما يكون فأعزهم الله بالإسلام، فقال رضي الله عنه فمهما نطلب العزة بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله، وهذا أثر صحيح عن عمر رضي الله عنه وأرضاه. كذلك لا بد للمسلمين أن يوالوا الله ورسوله وأن يوالوا أهل الإسلام وأن يطيعوا الله ورسوله وأن يخالفوا الهوى وأن يعتصموا بحبل الله وأن ينبذوا الخلافات وأن يزهدوا في هذه الدنيا. فالأخذ بالأسباب مطلوب وهو من أسباب العز ومن أسباب القوة. ثم كذلك ينبغي على الأمة أن تقاوم الانحراف الموجود، كما أنه يجب أن تستقيم على كتاب الله وعلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام، يجب أن تحذر من الانحراف ومن أسباب الانحراف، فالإعراض عن الكتاب والسنة وكذلك الاغترار بأهل الباطل من المنحرفين وكذلك ما يتعلق بضعف التدين والتعبد وكذلك عدم الرجوع لأهل العلم مع حب الرئاسة والجدال والخصومة في الدين، كل ذلك من الأسباب التي جعلت الأمة في هذا الصغار وفي هذه المذلة. ثم انتشار أهل البدع ومجالسة أهل البدع وظهور أهل البدع وهم الرويبضات الذين صاروا هم الذين يتكلمون في أمر العامة، ذهاب العلم بذهاب العلماء، فلما ذهب العلماء ذهب العلم، فاتخذ الناس رؤوسا جهالا سئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ومع ذلك كما أشرت آنفا لا تزال طائفة على الحق، والحمد لله علماء أهل السنة أيضا ما زالوا موجودين، وهذا من فضل الله عز وجل علينا مع قلتهم. إذن هذا كله كما أشرت من الآثار السيئة ومن النتائج لمخالفة كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولعلنا بهذا القدر نكتفي. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.